مأساة والله، مش عارف انتظم في الصلاة. اخري مثلا انتظم في الصلاة نص يوم، يعني لو صليت الظهر والعصر سقط المغرب والعشاء. لو ضميري نقح عليا بالليل وصليت المغرب والعشاء كده الظهر والعصر شكرا. وطبعا الفجر ده خيال علمي مش بفكر فيه اساسا، وما بستغربش في حياتي قد الناس اللي قادرين ينتظموا في الصلاة على طول دول، حقيقي ربنا يقويهم، بس انا فعلا ما بقدرش. في يوم كده سمعت حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني اللي يقعد 40 يوم يصلي كل الصلوات في المسجد من اول تكبيره الاحرام ما يدخلش النار وعمره ما يكون منافق. قلت ازاي يعني؟ ما كده ممكن اي حد يصلي 40 يوم وبعد كده ما يصليش تاني. فدخلت اتاكد من صحه الحديث، لقيته حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الالباني. وبس كده لقيت طريقه ما اصليش بيها تاني، هم 40 يوم بالطول بالعرض هيعدوا ومش عايز حد يكلمني بعدهم في الصلاه تاني. ساعتها كنت في اولى ثانوي وبصحى للمدرسه الساعه 6 الصبح والفجر كان على 5. قلت خلاص هصحى ساعه بس بدري مش هتفرق، ما كده كده هصحى. بدات فعلا وكانت اي حاجه صعبه بقابلها بتهون لما فكر نفسي انهم 40 يوم وهيعدوا قدامي الاكل. وجي وقت الصلاه، الاكل ولا الصلاه، اقوم نازل على المسجد هموت وانام. وسمعت الاذان اقوم نازل على المسجد وارجع انام. بلعب اي حاجه مع اصحابي كوره ولا بلاي ستيشن، اسيب اي حاجه واروح اصلي. اي حاجه ولا الصلاه يبقى الصلاه. كانوا فاكريني متدين، محدش يعرف اني كنت بعمل كده عشان ما اصليش تاني. قعدت 16 يوم بالشكل ده لحد ما في صلاه مغرب الامام كان مستعجل شويه فاقام الصلاه 5 دقائق بدري. دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا، رحت جري على مسجد تاني. عقبال ما وصلت كانوا في الركعه التانيه. دخلت صليت معاهم وانهارت من العياط، مش عشان فاتتني تكبيره الاحرام، لا عشان الامام اللي اقام الصلاه 5 دقائق بدري ده ازاي يعمل كده؟ ايه التهريج ده؟ ده هيخليني اعيد من الاول. بدات تاني من الاول، وتاني مره قعدت 14 يوم. كانت صلاه فجر، صحيت لقيت الميه قطع. عقبال ما اتصرفت في ميه وتوضيت كانت الصلاه اقامت. في اللحظه دي كان بقالي 30 يوم ما فوتش ولا صلاه في المسجد غير مرتين بس. في ال 30 يوم دول اكتشفت حاجات انا عمري ما كنت اعرفها عن نفسي. اكتشفت اني ممكن انام قبل الفجر بتلت ساعه واصحى اصلي الفجر عادي جدا، وانا قبل كده كان شوت النوم بالنسبه لي ما ينفعش يبقى اقل من 8 9 ساعات. الاكل ما بقاش ملفت بالنسبه لي ولا اولويه وبيتساب عادي جدا. بقيت قادر التزم في اي مواعيد بديها لاي حد بكل سهوله. النقطه الاغرب اني بقيت مسيطر على نفسي جدا وانا المتحكم تماما فيها، وبعمل بس اللي انا عايز اعمله وقت ما انا عايز اعمله، ودي كانت بالنسبه لي من ربع المستحيلات. بصيت على حالي في خلال ال 30 يوم دول وعلى حالي قبلهم، لقيت ان في ال 30 يوم دول كنت احسن واقوى وانجح بكتير في كل حاجه. ومن هنا قررت اني عايز حياتي على طول تبقى كده، وبدات ثالث محاوله وتعلمت بقى من غلطاتي قبل كده، وبقيت بدل ما اظبط نفسي على ميعاد الاقامه اظبط نفسي على ميعاد الاذان. الاذان يأذن وانا في المسجد، كده انا في المضمون، وبخلي بقى الامام لما يستعجل يقيم قبل ما يأذن. بدات ثالث محاوله ووصلت لليوم ال 39 وبقيت مش مصدق، هو انا هينفع اعيش لحد بكره؟ كانت قمه طموحي في الدنيا ساعتها ان اعيش يوم واحد بس، ومش مصدق اني هقدر اعيشه. كنت حاسس ان اكيد هيجرى لي حاجه، ايه ده، هو انا ينفع اصلا اكون في الحديث ده؟ انا اصلا مش مستوعب الفكره، ده انا كنت بجرب مش اكتر، انا اساسا كنت مش عايز اصلي. كملت اليوم ال 40 وال 41 وال 42 وفاكر ساعتها اني فضلت اعد لحد ما وصلت ل 200 يوم وبعدها بطلت اعد. كانت فتره من اسعد واجمل لقطات حياتي، بس للاسف مش هي دي نهايه القصه، ولازم اكمل القصه لحد اخرها عشان لو اي حد قرر يخوض التجربه ما يغلطش الغلطه اللي انا غلطتها بعد كده. هم في الحقيقه مش غلطه واحده، هم اكتر من غلطه، اعتقد ان هم السبب اني ارجع تاني اعاني مع الصلاه. اولهم اني كنت في مره قاعد مع واحد صاحبي وبيحكي لي قد ايه حياته متلخبطه وحاسس انه بعيد عن ربنا ونفسه يقدر يحافظ على الصلاه، وكان ردي عليه ان بالنسبه لي الحمد لله موضوع الصلاه ده منتهي وما فيهوش اي مشاكل، واني لو عايز اقرب من ربنا هبدا بقى افكر في العبادات الثانيه. ودي كانت اول غلطه، اني افتكرت ان اللي انا وصلت له ده بشطارتي وانه بقى مضمون خلاص. في مره تانية كنت بايت مع صحابي وسهرانين مع بعض لحد الفجر، وواحد فيهم قرر يدخل ينام قبل الفجر بربع ساعه. بقيت مستغربه جدا، انت ازاي يا ابني كده؟ في حد يدخل ينام قبل الفجر بربع ساعه؟ طب صلي ونام، ده مفيش اسهل من كده في الدنيا، ده بيعمل ذنب غريب جدا وسهل جدا انه ما يعملوش. ودي كانت تاني غلطه، اني بصيت لصاحب ذنب وحسيت اني احسن منه واني عمري ما هعمل الذنب ده. مع مرور الوقت بدات اتعامل مع الصلاه التعامل اللي وصل لنا عن طريق ناس كتير، ان الصلاه دي حاجه بنعملها بسرعه وسط يومنا ومش بتعطلنا عن اي حاجه، دي مجرد 5 دقائق، مستكتر 5 دقائق احنا قعدنا نسهل في الصلاه لحد ما بقت مش هي دي الصلاه اصلا. ليه الصلاه لما بنفكر فيها مش بنتخيل انها حاجه كبيره بتبدا بالوضوء، وانك تنسى كل حاجه ليها علاقه بالدنيا وانت بتتوضى، وبعدها تنزل تمشي للمسجد خطوات كتير تبدا تفكر فيها في الاخره وفي حياتك الحقيقيه، وتدخل المسجد تصلي السنه كمقدمه انك كمان شويه هتقف قدام ربنا في الصلاه المفروضه، وبعدها اللحظه الحقيقيه انك تبدا الصلاه اللي ربنا كاتبها عليك بكل تركيزك وجوارحك، فتوصل للمعنى الحقيقي للصلاه، وبعد ما تخلصها تقعد تختم الصلاه كاحسن ختام للعباده دي. حاسس ان من كتر ما عايزين نسهل الصلاه على نفسنا بقينا بنتكلم عن حاجه تانية غير الصلاه، والحاجه التانية دي الحفاظ عليها صعب جدا فعلا لانها مش صلاه ولا حاجه. الحاجه اللي هي 5 دقائق وسط شغلك دي او 5 دقائق وسط دراستك، المهم انها وسط اي حاجه بتعملها عشان تقعد طول الصلاه تفكر في الحاجه اللي كنت بتعملها وهترجع تكملها بعد الصلاه. الصلاه اللي فيها راحه عمرها ما ينفع تكون 5 دقائق بتقلبهم وسط شغلك. الصلاه اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر اكتر اكيد مش هي الصلاة اللي بنكرر فيها نفس قصار الصور كل مرة. واستعينوا بالصبر والصلاة دي اكيد الصلاة اللي بتبقى عبارة عن فقرات اساسية في يومي، وممكن اعمل وسط مواعيد الصلاة حاجات جانبية. الصلاة اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عليها وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني انت بتصلي وقاعد متجهز عشان الصلاة اللي بعدها، دي عمرها ما ينفع تكون حاجة فرعية في يومي. غلطت فعلا غلطات كتير خلتني ما اقدرش اكمل زي ما كنت، بس اهمهم اني كنت فعلا عايش عشان اصلي، وممكن اعمل شوية حاجات تانية جنب الصلاة، انما للأسف دلوقتي عايش اصلا عشان اعمل حاجات تانية وسطهم شوية صلاة.